الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: فصل في العدد. هذا الفصل نحتاجه كثيرا، ويطبق في كل بيت من البيوت، ولذلك ينبغي علينا يعني أن نهتم به. قال: جمع عدة مأخوذة من العدد لاشتمالها على عدد من الأقراء أو الأشهر غالبا، وهي في الشرع اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها. في هذا الفصل سيتكلم عن عدد من العدد التي فرضها الله تبارك وتعالى على خلقه، سواء كانت المرأة مدخولا بها أو غير مدخول بها، متوفى عنها زوجها أو مطلقة إلى غير ذلك. ولذلك قال: لاشتمالها على عدد من الأقراء، لأن ربنا تبارك وتعالى يقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. نعم. أو الأشهر غالبا، إذا كانت العدة عدة وفاة وكانت المرأة طبعا غير حامل، أو كانت العدة عدة طلاق ولكن المرأة كانت آيسة لا ترى حيضا وطهرا بل تبقى طاهرة بشكل دائم، أو كانت مثلا يعني كل واحدة على حسبها كما سيأتي التفصيل. قال: وهي في الشرع هذه العدة اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها. غالبا المرأة إذا كانت زوجة لابد أن نشك هل في بطنها ولد أم لا، هذا الولد ممن؟ لأنها إذا مات زوجها أو طلقها زوجها سيتعاقب عليها زوج آخر، هذا الزوج الآخر يريد أن يعرف هذا الولد له أم للزوج السابق. ولذلك جعل الإسلام فاصلا ما بين الزوجين وهو العدة. قال: لمعرفة براءة رحمها، هل الرحم فارغا أم الرحم موجود فيه ولد للزوج الأول أم للزوج الثاني. نعم. أو للتعبد، يعني معنى للزوج الثاني لو لم يكن هنالك عدة وحملت منه، فقد يشك الزوج الثاني هل كانت حاملا من الأول، لكن الله عندما جعل فاصلا تتبين هذه المرأة، فإن كانت حاملا فعدتها إلى وقت انفصال ذلك الولد. قال: أو للتعبد، واحد عقدوا له العقد قال له: والد الزوجة زوجتك ابنتي، قال مباشرة: قبلت زواجها لنفسي، جاء ملك الموت فأخذه. هل يجب على المرأة هنا التي لم تجتمع معه لحظة واحدة أن تعتد؟ نعم تعتد 4 أشهر و10 تفجعا على زوجها فقط. إذن أو تعبدا لله تبارك وتعالى، لا يوجد رحم، ما زالت بكر، ما زالت غير ممسوسة، ومع ذلك عليها العدة. فإما تعبدا لله، وإما براءة للرحم، وإما للتفجع، وقد نجمع بينهما. والأصل فيها قبل الإجماع الآيات والأخبار الآتية، يعني هنالك نص في كتاب الله عز وجل، كل نوع من العدة له نص في كتاب الله أو نص من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشرعت صيانة للأنساب. كما قلت هذا الولد الذي في بطن الأم لمن ينسب؟ ولذلك دائما هذه مهمة عظيمة، مهما كان الأب سيئا في هذه الحياة الدنيا ومهما كان لا قيمة له في نظر الناس، عندما يعطي هذا الولد هذا الاسم يرفعه من الحضيض إلى أعلى الدرجات. أقل الدرجات لو قيل له من أبوك فيقول فلان، أما لو قيل له من أبوك فهو لا يعرف، صار كأنه دعي، وعند ذلك ينحط من أمره. ولذلك جاء الإسلام ليرفع من شأن هذا الإنسان ويبين له هذا ولد أبوه فلان، أمه فلانة، جده فلان، يرفع في نسبه حتى نحفظ الأنساب أيضا، وتحصينا لها من الاختلاط. لا يأتينا سؤال فيقال هذا الولد لزيد أم لعمر، للزوج الأول أم للزوج الثاني، إذا اتبعنا توجيهات الإسلام وطبقنا الأمور الصحيحة في زواجنا وفي طلاقنا وفي عدة نسائنا لن تختلط الأنساب أبدا. رعاية لحق الزوجين، حق الزوجة إذا كانت زوجة وكانت حاملا حتى لو طلقت لها النفقة ولها السكنى، ينفق عليها زوجها ولو كانت مطلقة ولها السكنى أيضا فوق ذلك. حق الزوج عندما ننسب إليه ولد حقيقة يكون هذا الولد له لا لغيره، فانتساب الولد وعدم الاشتباه بماء غيره هذا حق عظيم. حق الولد يميز أبوه ويتميز أبوه عن يميز أباه ويتميز أبوه في ذلك عن غيره من الناس. هذا معنى رعاية لحق الزوجين والولد. نعم. والناكح الثاني أيضا له، هذا يدخل في ضمن الزوج أيضا له رعاية، فإنه عندما يتزوج فيعلم أن هذا المكان الذي يجتمع فيه الولد فارغ من الأولاد. والمغلب فيها التعبد، يعني لو أردنا أن نجمع كل أنواع العداد، امرأة ماتت زوجها لا يقربها منذ 10 سنوات بسبب كبر في سنه، أو مثلا مات الآن زوجها وهي الآن كبيرة في السن وربما كانت مريضة من سنوات ولا يوجد قرب أبدا، ماذا بقي؟ تعبد لا في نعم. أو مثلا طلقها زوجها فهي كارهة له بسبب الطلاق، ليست متفجعة على زوجها. كل شيء من هذا الأنواع من العداد بيجمعوا شيء واحد. لماذا كل الشريعة على الإطلاق لماذا نفعل ذلك؟ تعبدا لله تعالى، تعبدا لله تعالى. أي سؤال دائما إذا أجبته بالتعبد فإن ليش بتركعك؟ لماذا تسجد؟ لماذا تصوم؟ لماذا تفعل؟ لماذا تقوم؟ لماذا تعتد؟ كل ذلك أقول فيه في الجواب تعبدا لله تعالى، وهذا يجمع كل شيء. بدليل أنها لا تنقضي بقرء واحد، يعني عندما تحيض يحكم الأطباء أن هذه المرأة ليست بحامل. نعم. وعند ذلك يقول الشارع لها لابد أن يأتي قرء ثاني وقرء ثالث، يعني لابد أن تمر على هذه الأمور. إذن المسألة ليست فقط إذا حكمنا بتحليل طبي يقيني أنها ليست بحامل لا تنتهي عدتها، تبقى مسألة التعبد لله تبارك وتعالى قائم، مع بدليل أنها لا تنقضي بقرء واحد مع حصول البراءة به. المسلمين كانوا يقاتلون في سبيل الله ويحصلون في القتال على إماء، كل أمة يحصلون عليها بالقتال تصبح كل امرأة تصبح أمة عبدة، لا يقربونها حتى تحيض حيضة، فإذا حاضت حيضة يقربونها. لماذا؟ أيضا حتى لا تختلط الأنساب، لأنها إذا حاضت حيضة معنى ذلك إنها بريئة الرحم، حتى لا يختلط نسب الولد الذي يأتي بين نسب الكافر ونسب المؤمن. مع ذلك كانوا يكتفون والشريعة تكتفي في هذه الحالة بحيضة واحدة. قال بعد ذلك: والمعتدة من النساء على ضربين، يعني على قسمين اثنين، متوفى عنها وغير متوفى عنها. يعني غير المتوفى عنها يعني مطلقة. سلك المصنف رحمه الله تعالى في تقسيم الأحكام الآتية طريقة حسنة مع الاختصار، ثم بدأ بالضرب الأول فقال: فالمتوفى عنها حرة كانت أو أمة، إن كانت حاملا بولد يلحق الميت فعدتها بوضع الحمل. الامرأة مات عنها زوجها، يحتمل في هذه المرأة أحد شيئين، إما أن تكون حاملا وإما أن تكون حائلا، معنى حائل أي لا ولد في بطنها. فإن كانت حاملا نأخذ الحالة الأولى، فما هي عدتها؟ قال: عدتها بوضع الحمل. عند الإمام الشافعي وضع الحمل تمام وضع الحمل، مثلا الحمل من ولد واحد، خرج الحمل من رأسه، بدأ يخرج تدريجيا كتفه، وصل لسرته، وصل مثلا إلى الفخذة، انتهت من عدتها؟ لا. متى تنتهي؟ حتى ينفصل تماما، حتى يطلع رجله تماما ينفصل عنها. إذا كانت حامل بتوأمين حتى ينفصل ثاني توأمين، كأنه ما طلع شيء بالأول، نحتاج إلى أن ينفصل الثاني، لأنه ما زال الرحم فارغا. يعني لو عقد عليها ما بين التوأمين لا يصح ذلك العقد حتى تنتهي من ثاني توأمين، عند ذلك تكون قد انتهت. عند الإمام أبي حنيفة إذا خرج أغلبه تنتهي عدتها، يعني لو وصل إلى سرته مثلا عند ذلك تنتهي عدتها، لأنهم يجعلون الأغلب في مقام الكل. يعني فالمتوفى عنها حرة كانت أو أمة، إن كانت حاملا بولد يلحق الميت فعدتها بوضع الحمل، أي انفصال كله حتى ثاني توأمين ولو بعد الوفاة، لقوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ما معنى ولو بعد الوفاة؟ يعني امرأة كانت تلد، ولدت الولد الأول في حياة زوجها، نفترض هي في مشفى هو من نفس المشفى مريض، عندما ولد الولد الأول كان أبوه على قيد الحياة، قبل أن يخرج أي جزء من الولد الثاني من التوأمين مات من؟ الأب. الآن ولدت الولد الثاني، فماذا يقال عن هذه المرأة؟ يقال عن هذه المرأة: امرأة ولدت ولدا بعد وفاة زوجها، انتهت عدتها. هي كان في ولادتين مع بعضهم، الولادة الأولى في حياته والولادة الثانية بعد مماته، انتهت عدتها. انت لو لحظة واحدة لو ولدت الولد الثاني وبعد ذلك توفي، عدتها 4 أشهر و10 أيام. فعدتها بوضع الحمل أي انفصال كله حتى فاني توأمين ولو بعد الوفاة، لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهو مقيد لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. يعني هذا أمر عام، فإذا كانت المرأة حاملا فعدتها بوضع الحمل، ذلك مطلق، كل امرأة تتربص 4 أشهر و10 إلا امرأة كانت حاملا فعدتها بوضع حملها. هذا دليل، يقولون في علم الأصول نحمل المطلق على المقيد. المرأة المقيدة الآن امرأة حامل، واضح؟ نعم. فهذا مقيد بأي شيء؟ بقوله تعالى. يعني عندما نقول كل امرأة مات عنها زوجها تعتد 4 أشهر و10، لكن كان بقضاء رسول الله وكان صلى الله عليه وسلم وكان بحكم القرآن الكريم، إلا امرأة وضعت بعد وفاة زوجها فإن عدتها تنتهي. هل كانت هنالك قصة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم لسبيعة الأسلمية وقد وضعت بعد موت زوجها بنصف شهر، مات زوجها بعد 15 يوم وضعت، وسألت النبي صلى الله عليه وسلم أنها وضعت بعد وفاة زوجها ب15 يوما، فقال لها قد حللت، يعني من عدتك، فانكحي من شئت. متفق عليه. حتى قال العلماء لو كان الرجل على سريره، يعني على المغتسل، وولدت المرأة، يعني قبل أن يخرج هو من بيته إلى مثواه الأخير، فولدت عند ذلك، مشرط الولادة أن تكون في تمام الشهر التاسع، لا، سواء ولدت في من الولادة من نهاية السادس وإلى أن تلد طبعا، أما حتى ولو ولدت قبل ذلك وحكم الأطباء أو القوابل بأنه ولد، عند ذلك تنتهي من عدتها؟ تنتهي من عدتها. وخرج بقولنا يلحق الميت ما لو مات صبي لا يولد لمثله عن حاملين فإن عدتها بالأشهر. قد تكون امرأة وهذه المرأة زوجت بصبي لم يبلغ قطعا، يعني هلأ مثلا عادة البلوغ في بلادنا 12 سنة بهذه الحدود فما فوق. لو جئنا إلى ولده وزوجناه بامرأته، هذه المرأة عمرها 20 مثلا عام، وهذا يحدث، لا واحد يقول هذا الأمر لا يحدث، ومات من؟ مات الزوج، لكن المرأة وجدت حاملا، فإذا وضعت هذه المرأة فهل تنتهي من عدتها؟ قالوا لا، لأن هذا الولد يحكم كل أهل الأرض أنه لا يولد له. إذا كان الولد غير بالغ فكيف يولد له؟ فأن ننسب الولد إلى ذلك الميت هذا لا يجوز، لأنه لا يولد له. فلذلك قطعا هذا الحمل يا من شبهة أو من زنا. فلو وضعت المرأة فإن الولد لا ينتسب إلى الزوج بل ينتسب إلى أمه، مسألة الزنا ومسألة الشبهة مسألة أخرى نبحثها في بحث آخر، لكن عدتها من الزوج تبقى 3-4 أشهر و10 أيام. مثال، نعرف قصة عندنا في حينا هنا، رجل ميسور الحال مريض ومرضت زوجته، وبعد أن مرضت زوجته صارت هنالك يعني جاءت قريبة لها تخدمها، هذه القريبة التي جاءت لها تخدمها وتخدم يعني ربما كانت بنت اختها مثلا تخدمها وتخدم زوجها، قال هذا الرجل وهو يعني ذو دين لا يجوز لهذه المرأة يعني أن نختلي بها مثلا إذا لم تكن الزوجة موجودة، هذه البنت التي تخدم لله عز وجل، فاقترح اقتراح أن يزوجها لمن عنده كان ولد صغير، فوافقت تلك، كانت ربما هي فقيرة فوافقت على هذا الزواج. حتى اجتمعت أنا بزوج يعني بالفعل مع، كان هذا الولد صغيرا، كانت تخرج إلى خارج البيت فتأتي به من الزقاق وتدخله إلى البيت، عقد علي على هذا الولد، فكانت في كل يوم حتى يعني تغسله وتنظفه وتنام معه في الفراش وتوصله إلى المدرسة في اليوم الثاني، هذا زوج. شب هذا الولد وهو يرى نفسه متزوجا يعني، لكن زوجته أكبر منه ب15 عاما، هنالك فرق، هذا الشيء موجود يعني الآن، ما بدنا نقول في عصر سابق، موجود وفي حينا هذا موجود. المسألة هذه لنفترض مثل هذه المسألة التي يذكرها الفقهاء، انه مات هذا الولد، تصور ولد صف الرابع بالخامس مثلا مات، ووجدت امرأته حامل، عند ذلك هل ينسب هذا الولد؟ لا، لا ينسب هذا الولد له أبد. نعم. فمن النكتة يعني كان يقول والله أنا أكل منها أتل حتى يعني نعم. وكذا لو مات ممسوح، ما لو مات صبي لا يولد لمثله عن حامل فإن عدتها بالأشهر لا بالوضع، لأنه منفي عنه يقينا لعدم إنزاله. وكذا لو مات ممسوح وهو المقطوع، واحد ليس له ذكر أبدا، له فتحة بول، احتمل تشوهات كثيرة الأطباء يعرفونها، هنالك أشياء مجلدات أحيانا تصور في الشذوذات التي تكون في الخلق. نعم. فهذا لو مات هذا الممسوح المقطوع جميع ذكره أيضا وليس له أنثيان، يعني خصيتين ماله، طيب لا في مكان لتكوين المني ولا يوجد ذكر، عند ذلك حكمه ولو كان كبيرا فاقد الشيء لا يعطيه، فهل ينسب الولد إليه؟ قالوا لا ينسب الولد إليه. عن حامل فعدتها بالأشهر لا بالوضع، إذ لا يلحقه ولد على المذهب، لأنه لا ينزل، فإن الأنثيين خصيتين يعني محل المني الذي يتدفق بعد انفصاله من الظهر ولم يعهد لمثله ولادة، يعني العادة والتجربة أنه لا، الله سبحانه وتعالى يخرج من ماء دافئ، منين؟ من بين الصلب، قال ربنا سبحانه وتعالى والترائب. طيب على كل حال نحن فسرنا هذا الأمر، إذا كان هذا الأمر يؤخذ، لم يؤخذ من آية كريمة ولم يؤخذ من حديث نبوي شريف، وإنما أخذ من العادة، إذا أثبت أهل الطب والخبرة أن هذا الأمر، هذا الممسوح يمكن أن ينزل ماء اسمه مني ويمكن أن تستدخله المرأة ولو بيدها، ينسب الولد إليه، لكن العادة التي جرى أنه لا ينزل لهذا الممسوح ماء، لذلك لا ينسب له الولد، صار حكمه حكم الصغير تماما. فإذا تزوجت المرأة برجل ممسوح وماتت وهي حامل فإن الولد لا ينسب لهذا الممسوح المقطوع الأنثيين أو الفاقد للأنثيين يعني للخصيتين، وعدتها تكون ليست بالوضع وإنما بأربعة أشهر وعشرة. فائدة: حكي أن أبا عبيد بن حربويه قلد قضاء مصر وقضى به، يعني قضى بهذه المسألة، فحمله الممسوح على كتفه وطاف، يعني حمل القاضي وطاف به في الأسواق وقال: انظروا إلى هذا القاضي يلحق أولاد الزنا بالخدام. يعني كانوا سابقا يفعلوا شيئا لا يصح شرعا، وهذا يعني يذهبون ببعض الناس إلى بعض المشافي أو إلى حالات يعني طبية سابقة على حسب حالاتها، فيقومون باستئصال شيء من الرجل لا يمكن أن يكون له ماء ولا يمكن أن يأتي النساء، كانوا يسموه طواشي، فهذا لا يمكن أن يكون له ولد. وقد اجتمعت بواحد من هؤلاء، يعني أنا سألته في جامع المنصور، جاء وكنت هنا فجاء فسألته، كان في المملكة السعودية وسألته عن ذلك، قال: كنا أولادا عاديين، جيء بنا من منطقة معينة، جمعنا من عدة مناطق، ثم أخذنا إلى الكويت وكنا في سن مبكرة من عمرنا، وأجريت لنا جميعا عمليات جراحية، هذه العمليات دخلنا وخرجنا ونحن لا نعرف من شأن النساء بعد ذلك، لا نعرف بلوغا ولا نعرف انتصابا في ذكرنا، هذا مما نسمعه من الناس، وكان الملوك والأمراء إنما يفعلون ذلك من أجل خشية يعني الزنا بنسائهم وببناتهم، فنحن ندخل على نسائهم وعلى بناتهم ويعدونهم بزمرة العبيد. وهذا الأمر يعني بعد ذلك إذا وصلوا إلى درجة كبيرة من السن يعني وتركوهم تحت اسم حرروهم وانتقلوا، وهذا الرجل لا يعرف من شأن الرجولية ولا من شأن النساء شيء. تكلمت معه مباشرة فقص علي هذه القصة، وهذا شيء حرام، وكل من فعله فعليه دية كاملة. مثلا دية إذا أذهب ماء، ودية إذا سل خصيتين، فإذا سل الخصيتين خصية من الخصيتين نصف دية، وإذا سل ماءه يعني الآلة لها شيء كما سيأتي معنا بالحدود والماء. لو واحد ضرب فلان لطمه على خده ففقد سمعه، ابنه موجود، ففقد سمعه تماما بالكلية من هذا اللطمة، استاذ مدرسي ضرب واحد طالب على وشه على وجهه، بعد ذلك فقد سمعه، ماذا عليه؟ 100 جمل، 100 جمل عليه ان يدفع. واحد شمم واحد هيك شوية فلفل حاططهم بوردة، حط لهم اياه هناك، قال له شم، ما عاد شم بعد ذلك، بساوي بعض الناس يحبوا يمزحوا، شم هالوردة فقد شمه في 100 جمل. واحد حط له ضوء مبهر مثلا على وجهه، او له غسل والميات ففقد نعمة البصر، فيه 100 جمع. الآلة كمان لو فقد الآلة، أمله الإذن بس شرمله إذنه، كل إذن كم إذن موجودة؟ 2، كل إذن ب50 جمع بنصف الدية، سيأتي معنا هذا. فهذا العمل حرام لا يجوز، ومرتكب هذا مرتكب فاحشة ومرتكب إثم كبير، وعليه عقوبة من الله سبحانه وتعالى، وعليه من الله ما يستحق، لأنه لا يجوز لنا أن نسلب حقا لغيرنا. وقال: انظروا إلى هذا القاضي يلحق أولاد الزنا بالخدام. ويلحق الولد مجبوبا قطع جميع ذكره وبقي أنثيا لعملية جراحية. واحد كان بمعركة اجته شظية مثلا فأدى ذلك إلى قطع جزء من قضيبه من ذكره. طيب مسألة الماء موجود، الماء موجود في الأنثيين، ما له علاقة قطع شيء. إذا لم يمكن الإدخال ممكن الاستدخال، يعني إما الاستدخال بالاستعانة من نفسه بأصبعه بأصبعها بأي شيء، أو استدخال الماء. فالماء موجود، إذا كان الماء موجودا عند ذلك الحمل ممكن أن يكون موجودا. لذلك إذا كان مجبوبا وكان ماؤه موجود عند ذلك يلحق الولد به. فتعتد الحامل بوضعه لبقاء أوعية المني وما فيها من القوة المحيلة للدم، وكذا مسلول خصيته وبقي ذكره يلحقه الولد، فتنقضي به العدة على المذهب، لأن آلة الجماع باقية فقد يبالغ في العلاج فيلتذ وينزل الماء وينزل ماء رقيقا. يعني هلا الآلة موجودة لكن نشك نحن بأي شيء في وجود المني، وجود ماءه، هل هو موجود أم ليس موجود؟ لأنه قد سلت خصيته، يا ترى هل يمكن أن ينزل الماء؟ هذه مسألة تعود إلى أهل الطب الواقع. فإذا لم يمكن أن ينزل ماء بعد ذلك، في احتمال ولو واحد بالألف يلتحق الولد به فتنقضي عدتها بالوضع، ما في احتمال أبدا قطعيا لا يلتحق الولد به. قال: وإن كانت أي المعتدة عن وفاة حائلة، وهي بهمزة مكسورة غير الحامل، لما نقول حامل عكس حائل ليست بحامل، إن كانت حرة، شو بيخرج؟ الأمة. وإن لم توطأ، يعني كما صورنا المعقود عليها، واحد عقد على امرأة، صارت عقد على امرأة لما نزل من كتابه جت سيارة طرقته، أيضا هذا شيء مشاهد ومعروف، توفي بهذا الحادث، هذه المرأة ماذا عليها؟ رايح لعند النساء، عمل حفلة الرجال ورايح لعند النساء، هو مارق بالشارع طرقته السيارة، ما هذه المرأة اللي كانت تحتفل بزوجها بسبب عقد عليها ابتدأت عدتها، ما لم ترى زوجها أو لم يراها بزينتها بعد، ربما رآها رأي المخطوبة فقط، يعني بوجهها وكفيها، ذهب إليها فلم يصل، ما هي عدتها؟ 4 أشهر و10. قال: وإن لم توطأ أو كانت صغيرة، نعم أيضا حتى لو كانت صغيرة هي غير مكلفة، لكن يجب على ولي هنا أن يأمرها بذلك الأمر كما يأمر الولي ابنته بالصلاة والصيام، كذلك يأمرها الآن بمسألة العدة. أو زوجة صبي، أنا أخذك أنت واحد صبي عقدوا له، كانوا بعض الناس يحتالوا في مسألة العقد بالنسبة للصبي، يحتالون عليها بمسألة حتى تنكح زوجا غيره، فيأتون بصبي فيزوجونه، كذلك هذه مسألة فيها إشكال. أو ممسوح أيضا، أدش عدة هؤلاء؟ إن كانت حرة وإن لم توطأ، وإن كانت صغيرة أو كانت زوجة صبي أو كانت زوجة ممسوح، عدتها في كل هذه الأحوال 4 أشهر و10 من الأيام، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وهو محمول على الحرائر كما مر، وعلى الحائلات بقرينة الآية المتقدمة. وكالحائلات الحاملة من غير الزوج، واحدة زنت أو واحدة وطئت بشبهة الآن عدتها بالوضع أم بأربعة أشهر وعشرة؟ لا، بأربعة أشهر وعشرة. نعم. وهذه الآية ناسخة لقوله تعالى: كان سابقا قبل نزول هذه الآية كانت المرأة تعتد على زوجها سنة كاملة بنص القرآن الكريم، فجاءت هذه الآية ونسخت آية السنة. ماذا قال ربنا عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، الحول يعني من سنة لسنة، متاعا إلى الحول غير إخراج. نعم. فإن قيل شرط الناسخ أن يكون متأخرا عن المنسوخ، يعني أنا بأمرك بأمر، الله يأمر بأمر وبعد ذلك يأمر بأمر آخر فينسخ الأمر الآخر. مثلا: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، هذا نهي، انتسخ هذا الحكم، ألا فزوروها. كلمة كانت ألا فزوروها متأخرة عن قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور. طيب، هذه الآية نجد أن الأولى متقدمة، يعني الأولى موجودة في القرآن الكريم: يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر، والآية الثانية متأخرة. نقول إن كانت متقدمة في التلاوة لكنها متأخرة في النزول، يعني العبرة بالنزول أم في التلاوة؟ العبرة في النزول، لأن القرآن كان ينزل منجما وبعد ذلك ترتيبه كان ترتيب توقيفي، وكان ذلك بأمر من الله عز وجل نزل به جبريل: ضع هذه الآية على رأس هذه الآية، وضع هذه الآية مع هذه الآية، والله سبحانه وتعالى حفظ ذلك في صدر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكلفه حتى التكرار من أجل أن يحفظ: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فهذه الآية وإن كانت متاعا إلى الحول هذه متأخرة، صورتها هي الناسخة لكن حقيقتها هي المنسوخة، لأنها نزلت قبل قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذه الآية الأخيرة ناسخة لآية متاعا إلى الحول، أجيب بأنها متقدمة في التلاوة متأخرة أو متأخرة في النزول، وتعتبر الأشهر بالأهلة. كيف نعد الأشهر؟ واحد بيموت، سبعة بالشهر، ثمانية بالشهر، 12 بالشهر، كيف نضبط ذلك؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى: ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. الآن لنفترض واحد مات في أي يوم تعتبرونه، يعني مثلا في اليوم الخامس عشر، ما بنعد له الآن كم نعود؟ 15 16، صار شهر 29، مات باليوم الخامس، يعد دور 15 يوم، تركنا 15. الآن بدأ شهر جديد، رجب، شعبان، رمضان، شو صار ودو؟ مثلا 3 أشهر و15 يوم، صاروا 3 أشهر و15. من عد بقى بعد رمضان من شوال، من عد 15 يوم بيكون انتهى الشهر الرابع. يعني هذا بنسميه الشهر المنكسر، الشهر اللي مات فيه ما بينضبط شهر، ما بنقول من 7 ل7، لا، هدول الاولاني من عد كم يوم فيه، بعدين بناخذ اشهر صحيحة، 3 أشهر صحيحة، من عد 15 يوم عند ذلك صار شهر الرابع، من عد 10 أيام انتهوا 4 أشهر و10 أيام. قال: وتعتبر الأشهر بالأهلة، يعني هلال رجب، هلال شعبان، هلال رمضان، ما من عندهم آب وتموز، لا، لأنه ذنك أطول شوي أحيانا. نعم. وتعتبر الأشهر بالأهلة ما أمكن، ويكمل المنكسر بالعدد كنظائره، فإن خفيت عليها الأهلة، وحدة حاطينها قالوا لا عنا النساء لا تخرج أبدا، في بعض الناس كانوا يشددون على المرأة التي تعتد، حتى يعني هذا شيء شدة، لا يسمحون لها بالنظر ولا بالاستعمال إلى شيء مذكر، حتى إبريق إذا بتستعمله ممنوع، هذا مذكر إبريق. هيك بعض الناس وصلوا إلى هذه الدرجة. إيه وإذا طلعت عالشم مثلا على الأسطوح طلعت خلص خرصت عدة انتزعت عدة باشية إلى غير ذلك، ردت على باب على تليفون يشددون عليها كثيرا. لا، ليست هذه الشدة التي تكون على المعتدة، ولذلك هذه حكمها كحكم المحبوسة، فإنها لا تدري يعني كيف تكون، هل هلال رجب هل هلال شعبان، عند ذلك بتعد لكل شهر 30 يوما. اعتدت 130 يوما، يعني 30 في 4 120، وعشر ايام صاروا 130 يوم. ولو مات عن مطلقة رجعية طلقها طلاقا اولا او ثانيا، هذا متى قال لزوجته انت، قال راجعت زوجتي الى عصمتي وعقد نكاحي، رجعت زوجة، هل يجب عليه النفقة عندما تكون رجعية؟ نعم. هل يجب عليه السكنة؟ نعم. هل يجب عليها ان تستأذنه مثلا لو ارادت ان تخرج او تدخل؟ نعم، زوجة، لانه في كل الاحكام زوجة. طيب مات لساعتها زوجة، الا وقف العدة تبع الطلاق وباشري بعدة الوفاة، فقد تصل الى عدة الطلاق في اخر لحظة قبل ساعة، ومات تبدأ عدة جديدة بعد عدة الطلاق بعدة الوفاة، وهذا اكبر دليل على ان العدة يعني هي التعبد لله تبارك وتعالى. هي في الاصل بعد ساعة كانت تحل لزوج اخر، لكنها الان بسبب وفاتها قبل هذه اللحظات صار وهي زوجة، فعليها ان تعتد 4 أشهر و10. فلا تنتق او مات عن مطلقة بائن عن، ولو مات عن مطلقة رجعية انتقلت الى عدة وفاة بالاجماع، كما حكاه ابن المنذر، او مات عن مطلقة بائن مخالعة هذه فلا تنتقل، لانها بائن، او مطلقها 3 لا تنتقل الى عدة الوفاة، لانها ليست بزوجة فتكمل عدة الطلاق. وخرج بقيد الحرة الامة، وستأتي في كلامه، اذا كانت الحرة 4 أشهر و10 أيام الامة النصف، هذا ما سيأتي 2 شهر و5 أيام. بعد ذلك قال ثم شرع في الضرب الثاني فقال وغير المتوفى عنها. نقف هنا والحمد لله رب العالمين.